أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 30 والأخيرة من قصة بطلنا العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله. استمتعنا في هذه الحلقات السابقة مع هذا الإعداد الرائع لهذا البطل الكريم منذ نشأته، منذ طفولته. شاهدنا الإعداد من كربوغا ومن جكرمش ومن مودود ومن أقصنكر، شاهدنا إعداد العلماء وإعداد الفقهاء وإعداد المربين، شاهدنا التعامل مع السلاطين السلاجقة العظام، شاهدنا أثر نظام الملك رحمه الله مع أنه مات قبل ذلك بعدة سنوات، لكن شاهدنا كل ذلك يكون هذا البطل الإسلامي الفذ الذي ذكرنا أنه نموذج لكل حاكم صالح. لكل شيء نهاية يا إخواني. هذا البطل العظيم بعد أن قضى هذه الرحلة الطويلة من الجهاد ومن محاولات الوحدة للأمة الإسلامية ومن تعليم الشعب ومن تربية الناس ومن استقدام العلماء وتقديمهم على غيرهم، هذه الحياة الطويلة التي قضاها كان لابد لها أن تنتهي. هذا البطل العظيم إلى آخر لحظة من لحظات حياته يسعى إلى توحيد الأمة، يحاصر قلعة من القلاع المهمة جدا غرب نهر الفرات اسمها قلعة جعبر، وظل محاصرا لها عدة شهور، وكان على رأس هذه القلعة عز الدين علي العقيلي. كانت هذه القلعة مملوكة لبني عقيل، وكانت في وسط البلاد التي يديرها ويحكمها الآن عماد الدين زنكي. ورفض التسليم لعماد الدين زنكي، ورفض أن يضم قوته إلى قوة المسلمين، ورفض أن يكون سهما هذا الرجل من سهام الإسلام ضد أنطاكية وضد الرها وضد طرابلس وضد مملكة بيت المقدس. فكان لابد لعماد الدين زنكي رحمه الله أن يحاصر هذه القلعة وأن يضم هذه القوة إلى قوة المسلمين. في يوم من الأيام، في ليلة من الليالي، وهو يحاصر هذه القلعة وهو نائم في هذا الحصار الطويل، دخل عليه يرنقش وكان خادما له، وقام هذا الخادم بقتل عماد الدين زنكي رحمه الله وهو نائم، لينهي بذلك حياة هذا البطل العظيم وليستريح الجسد بعد هذا الجهد المضني الذي بذله من أول نعومة أظافره منذ كان يبلغ من العمر 10 سنوات وإلى هذه اللحظة حيث بلغ من العمر 64 سنة. ما الذي دفع يرنقش إلى هذا الفعل؟ اختلفت الأقاويل، البعض يقولون أن له أصولا أوروبية وأنه حنق على عماد الدين زنكي نتيجة هذه الجهود الضخمة التي بذلها ضد الصليبيين وإسقاط إمارة الرها، البعض يقول أنه كان باطنيا وأنه كان من الإسماعيلية وكان يرغب في الجنة المزعومة التي وعدوهم بها، والبعض يقول أنه كان على اتفاق مع عز الدين العقيلي أمير قلعة جعبر. قد يكون واحد من هذه الثلاثة، قد يكون كل هذه الثلاثة مجتمعة، أنه في النهاية، إنما في النهاية لكل أمة أجل، لكل أجل كتاب، الموت يأتي بغتة ولن يستطيع أحد أن يرده. كان لابد لهذا البطل من نهاية، وشاء الله عز وجل أن تكون النهاية حول أسوار قلعة يحاصرها في سبيل الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا استعمله، فسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف استعماله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه على ذلك. اللهم ارفع درجات عماد الدين زنكي في أعلى عليين. إخواني وأخواتي، لابد لنا من وقفة بعد هذه القصة الممتعة، القصة التي رأينا فيها ثمرات الجهاد في سبيل الله وثمرات التربية وثمرات العمل الصالح. لابد لنا من وقفة، أو لابد لنا من وقفات. أولا، رأينا في هذه القصة أننا حقيقة لا نعرف تاريخنا. هذا الاسم الجليل عماد الدين زنكي الكل يعرفه، لكن من يعرف تفصيلات حياته؟ من يعرف أخلاقه؟ من يعرف تعاملاته؟ من يعرف قيادته للجيوش؟ من يعرف موقعة شايزر؟ ومن يعرف موقعة بارين؟ ومن يسمع عن موقعة السنبرة؟ من يسمع عن هذه الأسماء التي زرعت المعاني الجليلة في عماد الدين زنكي؟ كيف تكون هذا الرجل؟ لم يتكون هكذا عشوائيا. من يسمع عن جكرمش؟ ومن يسمع عن مودود ابن التنتكين رحمه الله؟ بل من يسمع عن نظام الملك الطوسي الذي نشر الحركة العلمية في هذه الأماكن؟ نحن حقيقة قصرنا كثيرا في تاريخنا. هذه النماذج يا إخواني ترفع الهمة عند الناس. هذه النماذج تضع أيدينا على المفاتيح الصحيحة للنصر. رأينا في هذه النماذج كيف ينصر المسلمون، ورأينا في هذه النماذج أيضا كيف يخذل المسلمون من رب العالمين سبحانه وتعالى. رأينا رجلا يدافع عن دين الله، ورأينا رجلا يخذل دين الله عز وجل، رأينا رجلا يتعاون مع المسلمين ويتواضع لهم، ورأينا رجلا يتعامل مع الصليبيين ويتعاون معهم ويطعن معهم في ظهور المسلمين. نتعلم من هذا النموذج ونتعلم من هذا النموذج، نفعل مثل ما فعل الصالحون أمثال عماد الدين زنكي ومودود وغيرهم، ونتقي الشرور والأثام التي فعلها معين الدين أنر، والتي فعلها بوري ابن طغطقين، والتي فعلها توتش ابن ألب أرسلان ورضوان ودقاق وغيرهم ممن عاشوا على هامش التاريخ وماتوا وتلعنهم شعوبهم. نحن قصرنا كثيرا في تاريخنا، والله عز وجل يقول أمرا مباشرا في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ما ذكرناه يا إخواني في هذه الحلقات الثلاثين ما هو إلا بضع صفحات في قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وهي في النهاية بضع صفحات في تاريخ الدولة الزنكية، وبضع صفحات في القرن الخامس الهجري والقرن السادس الهجري. لم نتكلم عن حياة العلماء في هذه الفترة، لم نتكلم عن إسهاماتنا في الفلك والجغرافيا والكيمياء والطب، لم نتكلم عن إسهاماتنا في ميدان المعمار. نحن أخذنا فقط ما يخص قصتنا، ما يخص عماد الدين زنكي والدولة والدول الإمارات الصليبية. لم نتحرك أصلا في العالم الإسلامي لنشاهد في هذه الفترة كيف كان الحال هناك في أفغانستان وهناك في تركمانستان، وكيف كان الحال في المغرب وفي موريتانيا، وكيف كان الحال في الأندلس. الأمة الإسلامية لها تاريخ واسع عظيم، من الصين إلى الأندلس، تاريخ 1400 سنة من الإنجازات والإسهامات والمعارك الفاصلة والأيادي البيضاء للعلماء والمجاهدين والأتقياء والورعين. نحتاج إخواني وأخواتي أن نفرغ، لا أقول الأيام والشهور، ولكن نفرغ الأعمار لدراسة هذا التاريخ العظيم. وقفة مهمة أخرى أن نعلم أن النصر في النهاية من عند الله عز وجل، ووضح لنا ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وذكر أن القصة في النهاية هي بين الله عز وجل وبين من مرق من عباده عن شرعه، فقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله. دائما ينسب النصر إلى نفسه سبحانه وتعالى. فالمؤمنون ما عليهم إلا أن يكونوا مع الله عز وجل. كيف ننصر ربنا عز وجل وكيف نكون معه؟ لا نكون معه إلا بتطبيق شرعه، لا نكون معه إلا باحترام قرآنه، لا نكون معه إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نكون معه إلا بالسير على طريق السلف الصالح الذي رأينا مثلا من أمثاله في هذه الحلقات في سورة عماد الدين زنكي رحمه الله، وفي سورة المجاهدين والأبرار الذين سبقوه والذين ساهموا في تكوينه. وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. رأينا يا إخواني أيضا في هذه القصة أنه لا نصر أبدا بغير وحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمر بالوحدة بين المسلمين أمر متواتر، جاء كثيرا في القرآن الكريم وجاء كثيرا في السنة المطهرة، ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. والله لو لم يقل إلا هي في حق الجماعة لكفت. يد الله، الله عز وجل يقف مع هؤلاء المتجمعين، هؤلاء المتوحدين. أما الفرقة والتشرذم فرأينا عواقبها، ورأينا كيف اقتحمت الجيوش الصليبية بأعداد قليلة وجيوش زهيدة في عمق العالم الإسلامي، وهم بعيدون عن المدد اقتحموا العالم الإسلامي في عقر داره، وأسسوا إمارات صليبية أربعة في العالم الإسلامي، أسسوا الرها وأنطاكيا وطرابلس وبيت المقدس، ووصلوا إلى درة الشام، وصلوا إلى درة العالم الإسلامي إلى القدس، واقتحموا المسجد الأقصى وقتلوا 70,000 من المسلمين، ولم يتحرك أحد. لماذا لم يتحرك أحد؟ لفرقتهم ولتشرذمهم ولبعدهم عن كتاب ربنا عز وجل وعن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. معنى في منتهى الأهمية يا إخواني، نحن أبدا أبدا لا نهزم بقوتهم، إنما نهزم لضعفنا. كلمة عظيمة بدأنا بها هذه الدروس، كلمة قالها الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وننهي بها أيضا هذه الدروس عندما قال: إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد، وإنما تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له. ف فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد. ما انتصر عماد الدين زنكي في الرها، وما انتصر في شيزر، وما انتصر في بارين بقوة العدة والعتاد، إنما انتصر بوقوف الله عز وجل معه. لماذا؟ لأنه طبق شرع الله عز وجل، ولأنه وحد صفوف المسلمين، ولأنه أخلص النية لله عز وجل، فكان لابد أن ينزل عليه نصر الله عز وجل. إخواني وأخواتي، وقفة مهمة جدا مع القدوة. نحتاج إلى قدوة في حياتنا. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، ولابد أن نأخذ تفاصيل حياته من أولها إلى آخرها، ولابد أن نعرف رأيه في كل نقطة من نقاط حياتنا. نعم، هو الهادي وهو الذي نتبع طريقه، لكن لابد لنا من قدوات بشرية أخرى غير الأنبياء والمرسلين، قدوات نقلد حياتهم ولا نتعلل بأنهم من المعصومين، لا نتعلل بأنهم من الأنبياء المؤيدين بالوحي، لا نتعلل بذلك الأمر، ولكن نقول هؤلاء أيضا من البشر، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، يمرون بكل مطامع البشر وبكل مطامح البشر وبكل أهواء البشر، لكن يتغلبون على ذلك ويكونون صورة ونموذجا يحتذى. ليس معنى ذلك أنهم ليسوا من البشر، وليس معنى ذلك أنه ليست لهم أخطاء وليست لهم سقطات، كل البشر يفعلون ذلك، ولكنهم يتغلبون على أنفسهم، ويتغلبون على شياطينهم، ويتغلبون على أعوان الإنس والجن من الأشرار، حتى يصلوا إلى تحقيق ما يريدون من نصرة لدين الله عز وجل ومن إعزاز لدين الله عز وجل. في هذه القصة رأينا عدة قدوات، رأينا مودود رحمه الله، ورأينا عماد الدين زنكي، ولو تحدثنا في صفحات التاريخ وقلبنا فيها فسنعجز عن حصر القدوات العظيمة في تاريخ هذه الأمة العظيمة، من المجاهدين ومن الأتقياء ومن الورعين ومن العلماء ومن المجددين. ما أكثر القدوات في تاريخنا، ونحتاج إلى تجديد هذه القدوات في زماننا حتى نعلم أن هذا الدين أبدا لن يموت. ولنا عدة وقفات أخرى بعد الفاصل، فابقوا معنا. بعماد الدين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا قبل الفاصل مع عدة وقفات مهمة جدا في قصتنا، والحق أن الوقفات لا تنتهي، وأمثال هذه القصص تحتاج إلى أعوام وأعوام للتحليل، والعظات والعبر والدروس فيها يا إخواني والله لا تقدر بثمن. من الوقفات المهمة جدا أن نعلم أن التدافع سنة كونية، وأن الحرب بين الحق والباطل حرب حتمية، الحرب بين الخير والشر ستظل باقية إلى يوم القيامة. سأل الشيطان ربنا عز وجل الإنذار إلى يوم القيامة، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. ستظل هناك حروب إلى آخر يوم في أيام الدنيا. نحن لا ندعو بذلك إلى حرب، ولكن نتوقع دائما أن تحدث مثل هذه الشرور، ولا بد للمسلمين أن يفقهوا هذه السنة. ليست هناك الخدعة التي يقولون فيها أن هناك سلام دائم بين الشعوب. لا يقوم السلام الدائم يا إخواني إلا على إعادة الحقوق إلى أصحابها، وسيظل هناك من يسلب هذه الحقوق. رأينا في قصتنا الجيوش الصليبية تأتي من أقصى البقاع، تأتي من فرنسا ومن ألمانيا ومن إنجلترا ومن إيطاليا ومن أسبانيا ومن الدنمارك ومن السويد، تأتي من كل هذه البقاع لتحتل بلاد المسلمين في عقر دارهم، ولتقيم المذابح، ولتنتهك الحرمات، ولتدنس المقدسات. هذه حرب كان لابد لها من تدافع، فقام رجال متوضئون متطهرون يصدون هذه الهجمة البربرية، ويدافعون عن دين الله عز وجل، ويعيدون للحضارة الإنسانية كرامتها بعد هذا الانتهاك الصريح من الصليبيين. لكن عندما يخرج الصليبيون، هل ستنتهي بذلك الشرور؟ وهل ستنتهي بذلك المعارك؟ أبدا لن تنتهي. سيأتي بعد ذلك التتار، وسيأتي الإنجليز، وسيأتي الفرنسيون، وسيأتي البرتغاليون والهولنديون والأسبان وغيرهم وغيرهم، دورات متكررة. وأتى في هذه الأيام الصهاينة، وأتى الأمريكان، وأتى الروس، وأتى الهنود في كشمير، وأتى الصينيون في تركستان الشرقية، وسيأتي غيرهم وغيرهم، وسنة التدافع ستبقى إلى يوم القيامة. المهم أن يفقه المسلمون فقها جيدا أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أبدا أن يرد إلا بالقوة، وأن الجهاد سبيل الصالحين من أبناء هذه الأمة، وأن هذا الجهاد لابد أن يكون مقرونا بالعبارة التي قرنها ربنا عز وجل بالجهاد في كل آيات القرآن الكريم، الجهاد في سبيل الله. لا يكون الجهاد في سبيل سلطان، ولا في سبيل كرسي ولا عرش ولا توسيع ملك، ولا فقط في الدفاع عن البيت والدفاع عن ما أملك، إنما يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله عز وجل له ضوابط وله أعراف وله قوانين عرفها علماء الأمة، وعرفها فقهاء الأمة، وعرفها المجاهدون الصالحون من أبناء هذه الأمة من أمثال عماد الدين زنك رحمه الله. ولابد لنا أن نعود إلى هذا التراث حتى نعلم سير المجاهدين الحقة التي نورت حقيقة تاريخ الدنيا. من الوقفات المهمة جدا في هذه القضية أيضا أن نعرف أن العاقبة للمتقين. نعم يا إخواني، تضيق علينا الأمور كثيرا، وتظلم علينا الدنيا كثيرا، وتكثر المآسي والمجازر والمشاكل والأزمات، ولكن في النهاية كما يقول ربنا عز وجل والعاقبة للمتقين. يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نمر بأزمات كثيرة ولكن في النهاية كما رأينا العاقبة للمتقين. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله أكبر. هكذا وعد حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، بل إنه يقول في حديث آخر: لن يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر. بيت المدر هو بيوت الحاضرة، بيوت المدن، والوبر هي بيوت البادية. لن يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. هكذا رأينا الإسلام يدخل إلى الرها بعد 48 سنة متصلة من الاحتلال، وجدناه يعود مرة ثانية إلى كفر طاب وإلى معرة النعمان وإلى زردنة وإلى حارم وإلى غيرها من البلاد التي حررها عماد الدين زنكي رحمه الله. وسنرى على يد نور الدين محمود بلادا أخرى تحرر، وعلى يد صلاح الدين الأيوبي، وعلى يد قطز، وعلى الظهر بيبرس، وعلى غيره من المجددين والمحررين. وسيدخل دين الله عز وجل كما وعد حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل بيت من بيوت الدنيا. لن يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. رأينا في هذه الحلقات أيضا أن دين الله عز وجل لا ينصره طائفة من الطوائف أو عرق من الأعراق أو قوم من الأقوام، إنما ينصره من أمسك بكتاب الله عز وجل وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن عرقه وبصرف النظر عن عنصره. هكذا رأينا عماد الدين زنكي وهو من الأتراك الزنكيين يقود هذه الحملة المباركة حتى يحرر الرها. ورأينا في تاريخ المسلمين، ولعلنا تعرضنا في هذه الحلقات إلى ذكر بعض الأسماء المبهرة في تاريخ الأمة الإسلامية، رأيناهم من غير العرب. فما معنى أن تقوم الآن قومية عربية؟ وما معنى أن تقوم قومية تركية؟ وما معنى أن تقوم قومية بربرية؟ لماذا لا تقوم القومية الإسلامية؟ حقيقة هذه هي القومية الحقيقية التي إذا انتمى إليها المسلمون عادت لهم أمجادهم، وعاد لهم سلطانهم، وعادت لهم ريادتهم، وعاد لهم المكانة التي أرادها لهم ربنا عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقفة أخرى في غاية الأهمية، أريد من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن يعقدوا مقارنة بين وضعنا أيام الحروب الصليبية وبين وضعنا الآن، وقفة وهدوء وتحليل. يا ترى الحال التي كانت عليها الأمة الإسلامية أيام عماد الدين زنكي، قبل أن يظهر عماد الدين زنكي، والحال التي نحن عليها الآن، ما الفرق بينها؟ أنحن الآن في موقف أصعب أم كنا في الموقف الأصعب أيام الصليبيين؟ صدقوني يا إخواني، الموقف أيام الحروب الصليبية أصعب بكثير من واقعنا الآن حقيقة والله. نحن الآن أفضل بكثير مما كنا عليه قبل ذلك. نحن الآن عندنا كيان صهيوني مزروع في فلسطين. في ذلك الوقت كانت فلسطين بكاملة محتلة بالإضافة إلى إمارة طرابلس، بالإضافة إلى إمارة أنطاكية، بالإضافة كذلك إلى إمارة الرها، وفوق كل ذلك كانت هناك الدولة البيزنطية في شرق أوروبا بكاملها وفي منطقة تركيا. هل هذا الوضع هو ما نحن عليه الآن؟ الوضع الآن أفضل بكثير. إن كانت فلسطين الآن محتلة أو البلاد التي حولها كثير منها محرر والأمل فيها كبير. إن كنا لم نرى في هذه القصة من أولها إلى آخرها حتى هذه اللحظة، بقالنا بنتكلم على الحروب الصليبية 50 سنة دلوقتي، 48 سنة من ساعة دخول الحروب الصليبية حتى فتح الرها، بل 50 سنة عند مقتل عماد الدين زنكي رحمه الله. في هذه السنوات 50 أي مقاومة رأيناها في أرض فلسطين؟ فإذا عدنا إلى زماننا الآن رأينا المقاومة من اليوم الأول لوجود اليهود في داخل أرض فلسطين، لم تتوقف المقاومة مطلقا، تزيد أحيانا وتقل أحيانا لكنها لم تمت أبدا. إذن الأمل في زماننا الآن أكبر بكثير من الأمل الذي كان من المفترض أن ينظر إليه عماد الدين زنكي رحمه الله. الآن يا إخواني الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي هل هي محدودة بمكان ما؟ هل هي كما كانت أيام عماد الدين زنكي في الموصل وحلب والمناطق التي يحكمها فقط؟ أما التصارع على الدنيا في كل مكان نراه؟ لا يا إخواني، الآن الصحوة الإسلامية من أندونيسيا إلى المغرب، بل الصحوة الإسلامية موجودة حتى في الجاليات المسلمة الموجودة في مشارق الأرض ومغاربها. الآن يا إخواني هل العالم الإسلامي مع شدة تمزقه كما كان ممزقا في ذلك الوقت؟ لا، العالم في زمان عماد الدين زنكي كان ممزقا أكثر مما نحن فيه الآن. ويكفي أن تلقي نظرة على أرض الشام، تلقي نظرة على أرض سوريا على سبيل المثال. سوريا في ذلك الوقت كانت مقسمة إلى أكثر من 5 إمارات مستقلة، كانت دمشق إمارة، وكانت حلب إمارة، وكانت حمص إمارة، وكانت حماة إمارة، وكانت شيزر إمارة، وفي بعض الأوقات كانت بنياس إمارة، وكانت اللاذقية إمارة، ولبنان كان مقسما إلى عدة إمارات، وفلسطين إلى عدة إمارات، وتركيا إلى عدة إمارات. الآن العالم الإسلامي الحمد لله الوضع أفضل مما كان عليه. لا أقول أن الوضع الآن مرضي وأننا بذلك نكتفي، ولكن أقول أن البداية التي بدأ منها عماد الدين زنكي رحمه الله كانت أضعف بكثير من بدايتنا الآن. فإن كان على الخروج من أزمتنا قادر في زمانها، فنحن بإذن الله على الخروج من أزمتنا أقدر، والله عز وجل معنا ولن يترنا أعمالنا. يا إخواني أيضا هناك وقفة في غاية الأهمية، ألا ننظر فقط إلى الأرض المنكوبة. نحن إذا نظرنا إلى الأرض المنكوبة فقط، الأرض التي احتلت، الأرض التي تعرضت لمظالم ومفاسد وانتهاكات وتعديات، لعل اليأس يتسلل إلى قلوبنا. ولكن وسعوا النظرة وانظروا إلى العالم الإسلامي أجمع. العالم الإسلامي طعن في بلاد الشام وطعن في فلسطين، واحتلت القدس واحتلت بيروت واحتلت طرابلس واحتلت هذه المدن الشامية المعروفة، لكن لم ينظر المحلل في هذا الوقت إلى هذه المنطقة فقط، إنما نظر إلى ما بعدها. رأينا الحركة الإسلامية الجهادية تأتي من مكان بعيد لم يتعرض لضربة واحدة من ضربات الصليبيين، لم يدخل الصليبيون إلى الموصل قط، ومع ذلك جاء الجهاد كله من هذه البلاد. لماذا جاء من هذه المناطق؟ للتربية، للعلم، لقيادة العلماء، وهذا ما يجب أن نبدأ به في كل ربوع العالم الإسلامي. لن يكون التحرير من داخل فلسطين فقط، أو من داخل العراق فقط، أو من داخل الشيشان أو كشمير فقط، إنما سيأتي من كل مكان أسس فيه علم صحيح وصححت فيه العقيدة الإسلامية وعاد المسلمون فيه إلى أخلاقهم وقدم فيه العلماء. سيأتي النصر من هذه الأماكن مهما بعدت عن الأماكن المنكوبة، وهذه سنة الله عز وجل. إخواني وأخواتي في الله، إن كانت قصتنا قد انتهت فإن قصة الإسلام لم تنتهي بعد. إن كانت قصة البطل العظيم عماد الدين زنكي قد انتهت فإن قصص المجددين لا تنتهي. إن كانت الدنيا قد أظلمت بموت البطل المجاهد الفذ القدير عماد الدين زنكي رحمه الله، فإنها قد أنارت بعد ذلك بنور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي رحمه الله. هذه قصة جديدة وهذا برنامج جديد. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.